في تلك الرسالة وأوردها بطريقة يعني سهلة كي يستوعبها الأطفال. أظن أننا درسناها في المدرسة ونحن أطفال. لأننا درسنا هذه الأمور كلها في المدرسة في الحجاز يعني. كنا ندرس هذه الأمور كلها. فالشيخ يقول بعد هذه المقدمات، مقدمات المسائل الأربعة، من العلم العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والمسائل الثلاثة وهي أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك به معه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأن من أحب الله ورسوله لا يجوز له بحال من الأحوال أن يوالي من يبغض الله ورسوله ويعادي من يحب الله ورسوله. بعد هذه كلها وبعد هذه المقدمات سألك الشيخ رحمه الله قال: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ كيف يجب على الإنسان معرفتها؟ يعني أن هذه المسائل الثلاثة هي أصل الدين كله. هل تتصور مسلما لا يعرف الله أو لا يؤمن بأن الله واحد وأن هناك آلهة أخرى؟ هل يتصور الجهل بهذه المسألة؟ هذا لا يتصور. طيب، هل يتصور إنسان لا يعرف هل دين الحق هو الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو ما إلى ذلك؟ هل يعذر الإنسان بالجهل في هذا الباب؟ لا يمكن أن يعذر بالجهل في هذا الباب. هل يتصور إنسان مسلم بين المسلمين لا يعرف هل رسوله الذي أرسل إليه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم أم هو موسى بن عمران أم هو عيسى بن مريم؟ هل يتصور هذا؟ إذن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، ولا يتصور مسلم من غير أن يعرفها. كما ذكرت لكم قصة الشيخ اليماني، فقال لهما لما سألهما عن ربهما: وإذا بالمرأة لا تعرف لا ربها ولا نبيها، والرجل أيضا يعرف ربه ولا يعرف نبيه إلى غير ذلك. يعني فقال لهما: أنتما لست مسلمين أصلا. ونفس القصة قرأتها منذ أيام لعالم مغربي أيضا حدث له نفس القصة، فجاء وسأل المرأة: هل تعرفين الصلاة، تعرفين الوضوء، تعرفين كذا؟ وجد مسكينة لا تعرف شيئا، فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجمع بينهم جمع. فحاصل أن هذه الأصول الثلاثة هي التي نسأل عنها في قبورنا، وهي التي نعيشها في حياتنا. طبعا هناك الآن جهود ضخمة لتحرفنا عن هذا الاعتقاد، الآن هناك جهود جبارة في العالم كله، طبعا لهم أتباعهم وأشياعهم في بلاد المسلمين ينادون بالإلحاد وعدم الإيمان بالوجود وعدم الإيمان بالله وما إلى ذلك الأمور. وهذه الأيام كنت جالسا فرأيت برنامجا جميلا لأخينا الفاضل الدكتور إياد القنيبي حفظه الله وبارك فيه، واسمه رحلة اليقين، وهذا حقيقة برنامج رائع، أنا أدعوكم لمتابعة هذا البرنامج. الشيخ حفظه الله وبارك فيه أتى بنقول من كتب علماء الغرب أمريكان وكذا، وحاصلها أنهم يجنبون ذكر الله تماما في الأبحاث العلمية، وكلما جاءت مسألة علمية ووصلوا لحد النهاية وأن الله عز وجل خلق بهذا الشكل وكذا، لا يقولون: نحن نتجنب أن نبرر الشيء ونفسره بخلق الله ولو كان التبرير سخيفا. انظروا كيف يهربون من الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى مقدار هروبهم من الله عز وجل. وأزيدكم من الشعر بيتا: أن رؤوس هؤلاء يعني علماء الأمريكان والأوروبيين وكذا، أعني بهم علماءهم في الإحياء، علوم الإحياء، وعلوم علوم الاحياء، ليس الاحياء، علوم الاحياء والفيزياء والكيمياء وما الى ذلك من الطب وما الى ذلك من الامور، قد يعملون على تسويغ ما يقوله ساستهم وكبراءهم ولو كذبوا وافتروا في العلم. يعني مثلا يريدون ان يكون الشذوذ الجنسي مثلا منتشرا، فماذا ياتون يقولون والله حقيقه الشذوذ الجنسي هو شيء فطري في الانسان، وقد بحث الطبيب الفلاني فلان فلاني المساله الفلانيه فاكتشف ان هذه فطره، هناك نوع انواع من البشر طبيعتهم هي هذه، فاذا لا يمكنك ان تلومه من اجل ذلك، ولا كذب وافتراء، هذا غير صحيح. والابحاث العلميه الرصينه من المخلصين تدل على عكس هذا، على اننا لو سلمنا ان انسانا ابتلاه الله بهذه المشاعر لكان ابتلاء يجب عليه ان يلجمه ويتقي الله فيه ابتلاء. واضح يا اخواني؟ اذا الغرب نظرا لفراره من الكنيسه وهروبه من رجال الدين، فإنه وصل لدرجة الهروب من الله سبحانه وتعالى، ووصل لدرجة القطيعة مع الله عز وجل، حتى إن عالما كبيرا من علمائهم أظنه بريطانيا صنف كتابا قال فيه وتعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا، إن هذا العصر هو عصر السوبرمان وقد أعلمنا موت الإله. انظروا إلى أين وصل بهم الكفر، سبحان الله العظيم. وهذه الأفكار الفاسدة والبضاعة، وهذه البضاعة الرديئة يتلقفها سفهاؤنا والمغرورون بالغرب، ويظنون أن هذه من الأبحاث العلمية القيمة ومن الأبحاث الرصينة. وسبحان الله عندهم في الغرب باحثون كبار وعلماء أنجزوا أبحاثا في وجود الله وأن عظمته لا تنتهي. وهذا الذي ذكرت لكم الآن رد عليه عالم أمريكي بكتاب عظيم قرأته قديما يعني. وهذا الكتاب طبع بالعربية بعنوان الله يتجلى في عصر العلم، الله يتجلى في عصر العلم، وهو رد على كتاب آخر سمى الذي كتب الكتاب الأول أظن اسمه جوليان هوكسلي، وكتب كتابا بعنوان الإنسان يقوم بنفسه، الإنسان يقوم بنفسه يعني لا يحتاج إلى الله عز وجل. فرد عليه أظن أليكسيس كارين أو ما إلى ذلك بكتاب آخر بعنوان الإنسان لا يقوم بنفسه، وترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان الله تجلى في عصر العلم، وذكر فيه مؤلفه أبحاثا علمية دقيقة تدل على أن العالم كله يستحيل أن يكون هكذا سبهللا من غير أن يكون له خالق، يستحيل، وأن النسبة المئوية مثلا للصدفة هي نسبة يعني ضعيفة جدا جدا جدا يعني، وهذه الضعف وفقط في الحسابات، وإلى حقيقتها أنها مستحيلة، يعني لو ترى حسابا 0.000 وفي الأخير 1 أو 2 أو إلى يعني، هذه حقيقة فقط في الحسابات يقولونها، وإلا في الواقع هي يعني استحالة، أمر مستحيل. وبين أن الشمس لو كانت، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله معنا قليل، بين أن الشمس لو أنها نزلت يعني بسنتيمترين أو ما إلى ذلك أقل مما هي عليه لشوي العالم، انتهى العالم، احترقت الكرة الأرضية، ولو ارتفعت أكثر مما هي عليه لتجمد العالم. هذا الرجل ليس مسلما، هذا الرجل صاحب هذه الأبحاث هو يؤمن بوجود الله، يؤمن بتوحيد الربوبية، يؤمن بوجود الله الذي أصبحنا نعاني منه. يعني سبحان الله، نحن كنا ندرس للناس أن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية أمر فطري في البشر، وأن لا نحتاج إلى أن نبدأ من جديد مع الناس نبين وجود الله. المسائل التي كان المتكلمون يتحدثون عنها، يعني إثباتات العقلية في وجود الله عز وجل، كما فعل المتكلمون في كتاباتهم أشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرها. وكنا نقول إن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، أما معرفة الله وإثباته وكذا هذه لا نحتاجها. لكن في هذا الزمان وصلنا لدرجة لا، يجب أن تبدأ من جديد مع كثير من الناس. وبدأ الإلحاد يغزو كثيرا من الشباب والشابات في جزيرة العرب وفي شنقيط، بلاد شنقيط التي فيها المحاضر العلمية، فضلا عن المغرب وغيرها ومصر وغيرها من هنا. ولو ذهبتم وطالعتم المواقع التي تنادي بالإلحاد لوجدتم الآلاف المؤلفة تتابعها. أنا والله أستاذ، والكتب التي يؤلفها هؤلاء وفيها الكلام الفارغ الذي لا خطاب له ولا زمان يتهافت على شرائها. والله أنا لا أفهم هذا. لماذا يا إخواني؟ حقيقة الأمر هو الهروب من الله. الناس تريد أن تقنع نفسها بأن من حقها أن تتبع شهواتها من دون حسيب ولا رقيب. وبما أن الإيمان بالله عز وجل فطري في الإنسان، فعقدة الذنب تتابع هؤلاء، فوصلوا النتيجة وهي أن أفضل حل هو أن نلغي الله عز وجل حتى نذنب ونفجر من غير أن يحاسب ولا أحد، لأنه نقنع أنفسنا أنه لا وجود لأحد حتى يحاسبنا. طبعا تلقائيا إذا نفيت وجود الله نفيت الرسالة، هذا يعني تلقائيا إذا نفيت إلى الخالق الإله المعبود، إذا تلقائيا الوحي ملغى، وتلقائيا الرسول الذي يتلقى الوحي ملغى، صح ولا لا؟ وتلقائيا الدين كله ملغى. إذا هدمت هذه الأصول الثلاثة، وهذا الذي يعمل عليه هؤلاء القوم ليلا نهار، ويغلفونه بالليبرالية والعلمانية وكذا. وإن شاء الله إن شاء الله بحول الله نرتب درسا لدراسة الليبرالية ما هي، هذا ضروري لأن الآن نعاني منها. ولذلك قال العلماء إن من بدأ يؤمن بمبادئ الليبرالية فإنه إما يعني إما أن يستمر فيما يؤمن به فسينتهي إلى الإلحاد، وإما أن يتراجع فيرجع إلى الإسلام. وأما أن يقف في منتصف الطريق هذا يستحيل إلا أن ينقض نفسه، لأن الليبرالية تقتضي الحرية المطلقة التي لا يوجد رقيب ولا حسيب عليك، وهي معناها أن الله عز وجل ليس له الخلق ولا الأمر. الله ألا له الخلق والأمر؟ لا، هم عندهم لا خلق ولا أمر. إذن ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفة؟ فقل معرفة العبد ربه. يعني ماذا يعني هنا ربه؟ هل يعني أنه يؤمن بوجود الله أم لا؟ الرب الذي سيعبده يقصد هنا معبوده الذي يعبده ويتلقى منه الأوامر والنواهي ويتلقى شريعته ويتلقى ذلك كله بالقبول التام. قال فقل معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه هذه الأولى. وكيف نعرف الله عز وجل؟ كيف نعرف الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى أكرمنا بعقل، ميزنا به عن بقية المخلوقات. قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل باستعمال هذا العقل، إننا يعني مختلفون، لأننا مختلفون عن بقية المخلوقات، فلسنا مثل القطط والكلاب والفئران والجرذان وما إلى ذلك، لا، نحن كرمنا الله عز وجل. فأمرنا أن ننظر، وأكرمنا الله عز وجل بأن غرس فينا الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه، كمثل البهيمة الجدعاء. أكمثل البهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن كل ابن آدم يولد على فطرة للتوحيد، فطرة أنه يعلم أن الله خلقه وأنه يتأله مع الزوجة. لكن كيف؟ يعني هذا يحتاج إلى رسالة ورسل. لكن في قلبه جوع لعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي قلبه فطرة أنه إذا تألم أو كذا ينظر إلى السماء ويدعو الله عز وجل. وهذه الفطرة لا تتغير إلا إذا غيرت، غيرت بالوالدين، بالمجتمع، بالأصحاب، بأي شيء آخر. فلذلك لم يقل فأبواه يسلمانه، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمه، يعني أن الإنسان يولد مسلما، فطرة على الفطرة. وضع إخواني، إذن الله عز وجل اقتصر عليك كثيرا من الجهود، لكنه أمرك أن تنظر حتى تزداد إيمانك، لأن الإيمان التقليدي سهل أن يتزعزع، ولكن الإيمان الراسخ بأدلته يصعب على المفسد أن يزعزعه. ولذلك تجدون الشخص عندما يستقيم ويلتزم العلم فإنه يثبت ثبات الجبال الرواس، وكذلك الكافر إذا أسلم فإنه يصبح مستمسكا بالدين أكثر من كثير من المسلمين. وبالمقابل كثير من الناس الذين ولدوا مسلمين ما أسرع ما يأتي المفسدون في الأرض فيجتالونهم عن دينهم، صلى الله. ولذلك قال العلماء على المسلم أن يتعلم دينه بأدلته ولا يبقى على التقليد، لأن التقليد كما قال اللقاني في جوهرته إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. إنسان إذا قلد في التوحيد إن إيمانه بسرعة يهتز، لكنك إذا ثبتت وتعلمت وعرفت فإنه يصعب على الإنسان يزعزعك. وسبحان الله العظيم، قال فقل معرفة العبد ربه، قال الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فانظر فانظر واقرأوا وابحثوا، هناك برامج عجيبة في الكون وما إلى ذلك، فيها أشياء حقيقة يعني تثبت الإيمان. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل في الصيف كيف؟ الليل في الصيف طويل أو قصير؟ الليل في الصيف قصير، والليل في الشتاء طويل، والنهار بالعكس، ويختلف ذلك من كائن إلى كائن، وذلك مقدر بالتقادير وبالدقيقة وبالثانية. هؤلاء الذين يخبروننا عن مطالع النجوم ويخبروننا عن أحوال الطقس، هل هم كهنة؟ هل هم كهنة؟ ليسوا كهنة، عرفوا القوانين التي خلقها الله في الكون فتابعوها وعرفوا ماذا سيكون، عرفوا المقدمات فنتجت لهم النتائج، فيقول لك سينزل المطر في اليوم فلان، لما؟ لأنهم راقبوا حركات السحاب وما إلى ذلك. هل هي عشوائية هكذا؟ يعني مثلا هل تصورون أنه اليوم الليل طويل غدا سيكون الليل قصيرا هكذا؟ وأنه مثلا اليوم فيه أربعة يعني فيه مثلا من يعني تشرق الشمس مثلا في الثامنة، مثلا الثامنة وتغرب في السادسة والنصف مثلا، وغدا لا ستشرق الشمس السابعة ستغرب في الخامسة مثلا، هذا معقول؟ يعني هكذا بين يوم والآخر؟ لا يمكن هذا. إذا كل في فلك يسمحون، مو دقيقة، هذا دليل على أن هذه مفعول فيها وليست فاعلة. وأن هنا نعم تلك آية أخرى. نعم. والله عز وجل يقول إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرد ثم تتفكروا أمر. وقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمر بما ينفع الناس، فهذا البحر الخضم بحر خير، والفلك مهما كانت ضخمة بهذه السفينة وذلك الله عز وجل يسر لها وتمشي بها، تمخر عباب البحار وتقضي مصالح الناس وكذا. هل هذا يعني في نظركم أمر طبيعي عادي؟ يعني هو طبيعي ولكن لأننا تعودنا عليه. وما أنزل الله من السماء ما شوف ما تبخر البحر فصعد البخار إلى السماء فأكون سحابا ثم تكاثفت السحب فأنزلت مطرا فأنبتت نباتات وأنبتت أشجارا وأنبتت أشياء عجيبة ومن كل لون، هذا تأكل وهذا تأكل وهذا، يعني سبحان الله أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة حيوانات وأشكال الألوان. انظر إلى برامج هذه الحيوانات عجيبة سبحان الله، وكل حيوان يعني هناك دورة، كل حيوان يعتمد على الآخر، كل حيوان خلقه الله يعتمد على الآخر وله فائدة في الكون، عرفها من عرفها ولم يعلم. وتصريف الرياح، شوف الرياح كيف تمشي وتهب وكذا، وهذه الرياح تمشي ويعرفها الملاحون قديما كانوا عن طريقها يمشون بالسفن ويعرفون كيف يمشون يمينا أو شمالا أو ما إلى ذلك. والسحاب مسخر بين السماء والأرض لا يأتي لقوم يعقلون، يعقلون أن هذه من الذي، هل هذه صفة هكذا؟ مستحيل، هذه وراء إله عظيم جليل خالق، ومن صفته أنه عليم وحكيم وأنه رحمن رحيم، الصفات كلها صفات الله عز وجل. ودينه دينه دين الإسلام، الإسلام ودين الإسلام هذه يعني دين الإسلام هو الاستسلام لله كما فسره العلماء، قالوا الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه ملة الأنبياء ملة آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الله عز وجل كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، اختلفت التشريعات ولكن الدين واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، فالدين واحد والاختلاف فقط التشريعات. وهذه التشريعات إنما اختلفت لكون البشرية لم تصل إلى درجة الرشد والنضج، لكنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت لدرجة الرشد والنضج، فوحد الله عز وجل الدين ولم يعد يسع أحدا أن يتبع شريعة أو قانونا أو عقيدة إلا ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قال ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل الثالث هو معرفة نبينا الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. ومعرفته صلى الله عليه وسلم بما تكون؟ تكون بمطالعة سيرته وبالاطلاع على حقوقه ومجازاته وما إلى ذلك الأمور وبمدارسة ذلك، هذا كله مما يجب على كل امرئ أن ينشغل به ويعرفه. إنه لا يمكنك أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحبه وأن تتابعه وأنت لا تعرف عنه شيئا. واليوم يا إخواني هناك هجمة شرسة على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك هجمة شرسة تريد إقناع الناس أن دين الإسلام ليس الدين الخاتم، وأن من شاء أن يتدين بأي دين فله ذلك. تريد أن تكون نصرانيا يهوديا مجوسيا ملحدا لا ملة ولا دين لك، لك شأن. والكل سيدخل الجنة والكل سيدخل وسينال نعيمها وتأخذ. وهذه الجنة سبحان الله ما رأيت قوما أشد تناقضا من هؤلاء الليبراليين ومن كان على ملتهم، فإنهم يدعون إلى حرية الشهوات ثم يتهكمون من المسلمين الذين يقول إن الله عز وجل جعل في الجنة حورا عينا لأهل الجنة. قال انظر إلى هؤلاء يتبعون شهوات. الله أكبر، أنتم قلتم إن الشهوات يجب أن نفتحها على الآخر، وقلتم إن الحريات الفردية يجب أن تفتح على الآخر، والكل يعب من الشهوة ما شاء سواء كان بالشهوة الطبيعية أو بالشهوة الشاذة، ثم جئتم إلى نعيم الله الذي أكرم الله به أولياءه الصالحين أردتم أن تحرموه منه أيضا. يا عجبا، قال أنتم تتبعون شهواتكم. الله أكبر، رمت لي بداية وانسلت. من الذي صبر وغض البصر واتقى الله حتى ينال الأجر من عند الله عز وجل؟ أهل الدين، أهل الإسلام، أم أهل الشهوة؟ أنتم أهل الشهوات الذين لا شغل لكم إلا التحدث عن شهواتكم الهابطة السخيفة، وتركتم معالي الأمور كما قال أحد كبار العلماء، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: القلب قلبان، قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش. تعرفون الحش والمراحيض؟ هؤلاء قلوبهم تحوم حول الحشوش، أهل الإسلام قلوبهم تحوم حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فإذن أيضا هجموا هجمة شرسة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولأنهم جبناء فإنهم تخفوا خلف اتهامات، فقالوا إن كتبكم البخاري ومسلم كذا، طبعا هم لا يعرفون الكتب كلها لكن عمدوا إلى البخاري فجعلوا يعني يهدمونه من قلوب الناس، ولا يقصدون البخاري ولا يقصدون أبا هريرة رضي الله عنه، إنما يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن كل ما انتقدوا على البخاري في القرآن، كل ما ذكروه في الانتقادات عن البخاري هو موجود في كتاب الله عز وجل. إذن أرادوا ولا تعرفنه في لحن القول توقع الله عز وجل، ولا تعرفنه في لحن القول، يعني فلتات ألسنتهم تدل على أنهم همهم هو إسقاط الدين كله، وأنهم لا يعتبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دينه ولا شيئا، لكن يختبئون ويتخفون خلف كثير من الكلمات الملمقة حتى يغروا الشباب. فتجد كثيرا من الشباب مساكين يسقطون في حبائلهم، لما؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم من التبليغ، ولو قام العلماء وتكلموا وبينوا للشباب دينهم وعلموهم وحصنوهم لما وصلنا إلى ما نراه الآن. مثل العلماء كل إنسان يعني أنا مالي، هذا كل إنسان يقول أنا ألزم نفسي. إذن قال: فإن قيل لك من ربك؟ من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذن هو اشتق الربوبية من التربية. الله عز وجل خلقنا ورزقنا وهدانا وأنزل إلينا كتابا فيه شريعة عظيمة تنير لنا الطريق، فهو ربانا بذلك. وتربية الله عز وجل لنا هي تربية قدرية، بأن جعل لك والدين وجعل لك بيتا تسكن فيه ويسر لك كثيرا من الأمور ولباسا وما إلى ذلك، يعني فأنت منذ صغرك يسر الله عز وجل لك ثديا ترضع منه، فلا تحتاج إلى، يعني أنت مسكين لا أسنان لك وأصلا لست مؤهلا لكي تأكل الطعام، فإذا هيئ لك ثديا، ثدي أمك يعني، فدرب اللبن الذي فيه طعام يكفيك مدة سنتين، ثم يسر لك أمورا أخرى حتى تكبر. ومع هذا الشيء القدري يسر لك أيضا شريعة عظيمة تمشي متناسقة مع القدر، تمشي هذه الشريعة متناسقة مع أوامر الله الكونية. فمن رام أن يضرب هاتين الشريعتين، ومن رام أن يخبط أوامر الله الكونية وأوامر القدرية، فإنه من المفسدين في الأرض. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة الأنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان لأنه متمرد على الله عز وجل، تمرد على شريعته الربانية، ثم بدأ يتمرد حتى على الأقدار، شيء كونية. فكثير من الناس يغيرون خلق الله عز وجل، وكثير من الناس يعبثون في خلق الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس لم يرضوا. خلقه الله رجلا فأراد أن يكون امرأة، خلقه الله امرأة فأراد أن تكون رجلا، خلقه الله أبيض فأراد أن يكون أسود، خلقه الله عز وجل أسود أراد أن يكون، وهكذا يغيرون خلق الله. فهؤلاء لعنهم الله عز وجل، لعنهم الله عز وجل، لعنهم الله وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر خسرانا مبينا. والآية الأخرى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فسبحان الله العظيم إخواني، الشيطان يريد من الإنسان أن يغير خلق الله، فلم يكتف الإنسان بتغيير شريعة الله حتى عمد إلى خلق الله عز وجل أيضا وأراد أن يغيره. طيب إذن نحن نعلم الله عز وجل أنه ربنا وخلقنا وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والدليل قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذا دليل شرعي. وأنا قال: كل ما سوى الله عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كتاب من شيء. هذه أمم كلها، هذا كله عوالم، والله رب العالمين وأنا واحد من ذلك العالم. إذن هذه كلها، هذا دليل على أن الله عز وجل هو ربنا ورب العالمين جميعا. قال فرعون لموسى عليه السلام، قال: فمن ربكم يا موسى؟ ما فرعون يعني حقيقة، هل كان ينكر وجود الله؟ هو لم يكن ينكر وجود الله حقيقة، لكن كان يرى أنه هو المؤهل لتنفذ تعليماته. فهذه هي ربوبيته لشعبه، أنه هو يشرع والكل يجب عليه أن يطبق، فلذلك كان يقول إنه ربهم الأعلى. قال: فمن ربكم يا موسى؟ يعني أنت من أين تستقي تشريعاتك وهذه الأمور؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. إذا ربنا صفته أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. أنعم علينا نعما عظيمة لا يمكن أن نعدها، وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن عندما نقول ليس لي معبود سوى الله عز وجل، يعني أنا لا يمكنني أن أعبد شخصا آخر إلا الله عز وجل، يعني العبادة ما هي العبادة؟ ولذلك هنا هذه الكلمة حقيقة مهمة. العبادة هي اسم جامع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. إذن هذه الأقوال والأفعال والاعتقادات هل يمكن أن تصرف بها شيئا لغير الله؟ لا. لما؟ لأن الله هو الذي خلقني ورباني، إذن كيف أصرفها لغيره؟ قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين، دين القيم. واضح إخواني؟ قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك؟ وهذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله عز وجل. كيف عرفت ربك سبحانه وتعالى؟ فقل له، فقل يعني لمن سألك بآياته ومخلوقاته. لماذا فرق بين الآيات والمخلوقات؟ كأن الآيات ليست هي المخلوقات، معنى المخلوقات هي آيات أيضا. قال لأنه أراد أن يقول بآياته أي الآيات القرآنية التي ورد في كتاب الله عز وجل وغير ذلك من المعجزات وأمور العجيبة التي لا يمكن أن تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى. ومخلوقاته أي المخلوقات السماوات والأراضي وما إلى ذلك من الأمور التي نراها، هذه كلها تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات سواء كانت آيات قرآنية بالتفاعل في كتاب الله عز وجل أو كانت آيات كونية فإنها كلها تدل على أن الله واحد وأن هذا كله صدر عن واحد سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ وهذا الباب حقيقة يعني لو جئنا نفصله لطال بنا المقام كثيرا. ولذلك الشيخ رحمه الله أتى بآية أو بآيتين جامعتين لهذا الأمر فقال والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا تسجدون للشمس والقمر؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات تدل على الله عز وجل، فهل تذهب للآيات وتسجد لها؟ آيات جعلها الله في الكون علامات على عظمة الله عز وجل، هل تسجد لها وتدعوها من دون الله؟ طيب رجال صالحون دلون على الله عز وجل، هل تعبدهم وتترك الله عز وجل وتطلب منهم وتدعوهم وتستغيث بهم وتترك الله عز وجل؟ لا، غير معقول. هذا غير معقول، لأنك أنت مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني كنتم حقيقة تعبدون الله عز وجل وليس كما تدعون فاتركوا هذه كلها. لا تقولوا هذه شفعاء. ومن طبيعة القرآن إخواني أن القرآن يجادل الناس بما يؤمنون به. فالعرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، يؤمنون أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، فيلزمهم الله عز وجل. أنت تقول أنك تؤمن بالله، إذا لا تسجدوا للشمس والقمر، اسجدوا لله الذي خلقهم، وأنتم تقرون أن الله خلقهم. وكذلك يقال في جميع الأصنام وما إلى ذلك. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي يعني يغطي الليل، يغطي النهار كأنه يأتيه هكذا فيتغطى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يجري الليل وراء النهار، يوميا يجري الليل وراء النهار. هل جاء يوم الأيام والليل لم يجري وراء النهار؟ سيأتي في آخر الزمان أنه ستأتي تشرق الشمس من مغربها العكس، وهذا معناه أن الكرة الأرضية ستقف ثم تدور إلى الجهة الأخرى، وهذا سيكون له توابع خطيرة جدا لا كونيا ولا شرعيا. فإذا لو حدث هذا لكان أمرا عظيما جدا. فإذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يجري يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم ما بهم مسخرات بأمره، هذه كلها سخرها الله عز وجل بأمره. شوف انظروا إلى منازل القمر، هل رأيتم في شهر من الأشهر هذه المنازل تضعبعت واختلفت؟ مستحيل. انظروا إلى الشمس، هل رأيتموها في يوم من الأيام اختلفت عما كانت عليه من قبل؟ انظروا إلى النجوم، ولذلك العرب كانت تعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب من النجوم، تعرف هذا نجم الثريا وهذا نجم كذا وهذا نجم كذا، فيعرفون به. والنجوم عجيبة، ملايين النجوم في السماء، في مجرة واحدة هي التي نحن فيها، سموها مجرة درب التبانة. هذه المجرة ضمن ملايين المجرات، وهذه الكرة الأرضية التي نحن فيها هي نقطة كالهباء في تلك المجرة. سبحان الله العظيم. إن الإنسان يبقى 4 سنين ثم يأتي إنسان فدم جاهل فيقول إن هذا خلق للصدفة. سبحان الله العظيم. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو خلق هذا كله، والأمر هو التشريع. ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خلقنا وكوننا وخلق هذا العالم كله، فمن حقه سبحانه وتعالى أن يأمر، وأمره هو تشريعه، ونحن نؤمن بخلقه ونؤمن بأمره. فمن آمن أن الله خلق ثم أنكر أمره فقد تناقض، وأما من أنكر الخلق والأمر فقد نادى على نفسه بالجهل والحمق. وهذا الذي يفعله كثير ممن يظنون أنفسهم أنه على شيء وليسوا على شيء. تبارك الله رب العالمين، تنزه سبحانه وتعالى. قال والرب هو المعبود، الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ قال الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا ترفعوا أحدا من البشر إلى مستوى الإله سبحانه وتعالى في الخلق والتشريع والأمر والتعبد وما إلى ذلك الأمور، لأن الله عز وجل قال الإمام ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذا لماذا تصنف العبادة لغير الله عز وجل؟ وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعرف ما هي العبادة وما هي أنواعها وكيف لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.